يجدد بيت الرب. بيت ربنا ده اللي هو تربى فيه وليه ذكريات الطفولة. بيت ربنا ده اللي حماه احتمى جواه واختبر كده تحت ظل جناحيك احتمي. بيت ربنا ده اللي مليان ذكريات رائعة بتاعت الطفولة بتاعته. وبيت ربنا ده اتخذ منه الملك واسترد منه الكرامة، كأنه لما ابتدى يكبر ويسمع التسابيح والترانيم أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، فحط في قلبه أنه يجدد بيت ربنا. لأن فترة طويلة من الزمن من أيام يهوشافاط جده الأكبر لم يجدد هذا البيت ولم يعتنى به، غير السبع سنين الأخرانية اللي كانت فيها عتاليا مسكن الحكم كان بيت ربنا تحول إلى خرابة وإلى أنقاض، لأن العبادة فيه كانت وقفت. فابتدى يحط في قلبه في هدفه أنه يعيد تجديد بناء البيت بروعة وبفخامة. فجمع الكهنة واللاويين وقال لهم اخرجوا إلى مدن يهوذا واجمعوا من جميع إسرائيل فضة لأجل ترميم بيت إلهكم من سنة إلى سنة، وبادروا أنتم إلى هذا الأمر. فلم يبادر اللاويين، لهم اطلعوا اجمعوا تبرعات عشان تبنوا بيت ربنا. لكن اللاويين بسبب السبع سنين العجاف يعني اللي شافوها قال لك احنا لسه هنروح ونقول للناس ادفعوا فلوس والناس مش هترضى تدينا واحنا مش ناقصين، فما حدش كان متشجع انه يروح يطالب. كان في حاجه اسمها فضة الكفاره، كل ابن ذكر يوصل 20 سنه كان لازم يدفع فضة الكفاره دهيت للهيكل، وكان من فضة الكفاره بينفق على مصاريف الهيكل. ولفترة طويلة من الزمن ما كانوش بيدفعوا دي نتيجة ان عبادة الله كانت قد ابطلت. فاللاويين محدش منهم حب انه يتحرك يجمع لبيت الله. فدعا الملك يهويدا الرأس وقال له لماذا لم تطلب من اللاويين ان يأتوا من يهوذا وأورشليم بجزية موسى عبد الرب وجماعة إسرائيل لخيمة الشهادة؟ كان الرب بما قال لموسى كده إن عشان أنا افتديتكم من أرض مصر فكل ذكر بك يدفع شاقلين من الفردة، لأن بني عتاليا الخبيثة قد هدموا بيت الله وصيروا كل أقداس بيت الرب للبعالين. يعني حتى نهبوا الفلوس اللي كانت موجودة في بيت ربنا وحولوها لعبادة البعال. لما محدش من اللاويين ابتدى يتحرك، ابتدى هو ربنا يديله فكرة، والفكرة بتاعت يؤاش الملك ما زالت الكنائس لحد دلوقتي أخدها منه. فأمر الملك فعملوا صندوقا وجعلوه في بيت في باب بيت الرب خارجا، ونادوا في يهوذا وأورشليم أن يأتوا إلى الرب بجزية موسى عبد الرب المفروضة على إسرائيل في البرية. ففرح كل الرؤساء وكل الشعب وأدخلوا ورقوا في الصندوق حتى امتلأ. هنا تملي العطاء لما بيبقى باضطرار الناس ما تحبش تدفع، لكن لما يبقى الموضوع اختياري الناس من تلقاء نفسها بتحط. عشان كده أصح طريقة في جمع العطاء هي الصناديق، عشان انهم يحرجوا الناس. اللي عايز يدفع هو اللي يجي بنفسه يدفع ويحط من نفسه لربنا. العطاء ده عطاء اختياري بفرح القلب. اول ما الانسان بيحس بعنصر الالزام ابتدى الانسان يتقرب. فخد الفكرة دي انه حط الصندوق في بيت الله، وابتدت الناس لوحديها تيجي وتحط حتى ان الصندوق اتملى. حتى في تعليق لطيف كده يقولوا الناس في العطاء بتاعها حاجة من ثلاث حاجات، يعني كل واحد فينا لما بيجي يدي يشبهوه بواحد من ثلاث حاجات. اما زي حجر الصوان، عارفين حجر الصوان ده حجر ناشف، تقعد تخبط فيه مش ممكن يطلع حاجة، لكن يطلع شرارة في الهواء. مهما تقعد تحس انه يدفع جبل مش هيدفع. او في نوع تاني من الناس زي الاسفنجة، لازم تضغط عليها علشان تنزل، لازم تعصره عشان يدفع. وفي نوع ثالث زي قرص العسل، يفيد لوحده ويطلع ايه حلاوة. فاحنا في العطاء حاجة من الثلاثة دول، اما حجر صوان وابن من طين وابن من عجين، لاما عايز حد يكشفك او يضغط عليك علشان ياخد منك، او انت زي قرص العسل بتفيد ليه لوحدك. لكن هو ده فعلا قلب الشعب باستمرار، انه يحب يدي ويدي بإرادته بحريته. فنجحت فكرة العطاء الاختياري لدرجة ان الصندوق اتملى من الفضة، والناس جات دفعت لوحديها من غير ما حد يطالبها. وحينما كان يؤتى الصندوق الى وكالة الملك ليات اللاويين، عندما يرون أن الفضة قد كثرت كان يأتي كاتب الملك ووكيل الكاهن الرأس، رئيس الكهنة هو يرتدع، ويفرغان الصندوق ثم يحملانه، وأن السلطة المدنية مع السلطة الدينية الاثنين مع بعض، مندوب من الملك ومندوب من رئيس الكهنة، محدش ينفرد لوحده. حتى جمعوا فضة يفرغان الصندوق ثم يحملانه ويردانه إلى مكانه. هكذا كانوا يفعلون يوما في يوما حتى جمعوا فضة بكثرة، ودفعها الملك ويوهدا لعاملي شغل خدمة بيت الرب، وكانوا يستأجرون محاتين ونجارين لتجديد بيت الرب وللعاملين في الحديد والنحاس، ايضا لترميم بيت الرب. فعمل عامل الشغل ونجح العمل بايديهم، واقاموا بيت الله على رسمه وثبتوه. ولما اكملوا اتوا الى ما بين يدي الملك ويداع ببقيه الفضه، كانوا امنا جدا، اشتغلوا خلصوا الشغل والفلوس الباقي سلموه، وعملوها آنية لبيت الرب، آنية خدمة وإسعار وصحونا وآنية ذهب وفضة، وكانوا يصيدون مخلقات في بيت الرب دائما كل أيام يهويدا. أصل بيت ربنا ده ما هوش مجرد حجارة وعواميد وصور وديكور، لكن بيت ربنا ده هو رمز للعلاقة اللي ما بين الإنسان وما بين الله. بس بئس زي ما هنشوف دلوقتي الناس اللي بتجمل في بيت ربنا في الرخام وفي الألوان وفي الأذهان وفي الصور من غير ما يكون فيها علاقة حقيقية بينها وبين ربنا. كاتدرائيات رائعة تنفع متاحف لكن ما فيهاش غيرة ملتهبة تجاه الله. أصعب مراحل مرت بيها الكنيسة إن اتبنت كاتدرائيات ضخمة وفخمة وشيك قوي وجبنوا فيها جدا لكن البناء الروحي ما كانش موجود، وده اللي هنشوف خطورته بعد شوية. يقاش اهتم بالمنظر والفخامة وبالجمال وبالروعة. ده احنا بنينا، ده احنا عملنا، ده احنا انجزنا. لكن يا ترى كان في بناء على المستوى الشخصي والعلاقة الشخصية بين الانسان وبين الله؟ نشوف ايه اللي حصل. كل ايام يهويداع كان في عبادة ربنا وفي نهضة موجودة. وشاف يهويداع وشبع من الايام ومات، وكان ابن 130 سنة عند وفاته. فدفنوه في مدينة داود مع الملوك لأنه عمل خيرا في إسرائيل مع الله وبيته. تعبير رائع قوي. برغم أن يهويداع لم يكن ملك لكن دفن في قبور الملوك. يهويداع كان رئيس كهنة لكن لأنه هو اللي اعتنى بيؤاش من أول ما ملكه هو عنده 7 سنين لحد ما يؤاش كبر واتجوز وبقى إنسان مستقل مسؤول عن المملكة. اعتبروا أن اللي كان ملك فعلي اللي كان واطي على يؤاش كان مين؟ يهويداع. فلما مات يهويداع دفنوه في قبور الملوك وكأنه ملك. لكن الكتاب يرجع ده من أجل الخير اللي صنعه مع الله ومع بيت الله ومع بيت مين؟ داود. لأن الفضل ليهويداع يرجع في إعادة تجديد الهيكل واستمرار عبادة الله بعد ما عسليا كادت تبيدها، ولأنه رجع الملك لبيت داود مرة تانية. لكن بمجرد موت يهويداع اتقلب كل شيء. وبعد موت يهويداع جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك. حينئذ سمع الملك لهم، سمع ليهم قالوا له ايه؟ وتركوا بيت الرب إلى سباء وعبدوا السواري والأصنام، فكان غضب على يهوذا وأورشليم لأجل إثمهم هذا. الله، هم جم قالوا له إيه؟ تفهموا بإيه من الكلام ده؟ قالوا له يعني أنت طول عمرك ويهويداع راكب فوق نفسك ومعيشك بإيه؟ بالوصية وبالالتزامات. لا، عيش حياتك بقى، متع بدنيتك، انت ملك ومن حقك، ومن حقنا كمان احنا ايه؟ نفرح، ما تضيقهاش قوي، تعال نتمتع بلذة. وللأسف يؤاش كان من النوع اللي ما بيعرفش ياخد قرار لوحده. كان باستمرار عايز حد هو اللي يديله ليه قرار. فلما كان اللي بيشيره واللي معتمد عليه يهويا داع مرتبط بالله، كانت كل قراراته مرتبطة بمين؟ بربنا. لما مات يهويا داع واتلفوا بقى حواليه الأمراء ورؤساء الشعب اللي عايزين يعيشوا حياتهم، ده ياخد قراراته ايضا منه. فرجعوا بارتداد شديد جدا، تركوا بيت الرب. ده بيت الرب انت اللي جملته وفخمته واختبرت عمل الله فيه. بيت الرب ده اللي انت تربيت فيه، بيت ربنا ده اللي حماك، بيت ربنا ده اللي اداك الملك. ابتدوا يعبدوا السواري والاصنام. زي ما قلت لكم ان فكره السواري والاصنام ما كانتش مجرد التماثيل هي اللي يعني عجباهم، لكن كانت ممارسات الجنسيه المرتبطه بيها او اللذه اللي كانت مرتبطه بيها، وما تمثله صور تلك الاصنام من إيحاءات غريبة جدا للنفس البشرية دي. من بعد ما بتبقى داخلة في عشرة وفي عشرة حقيقية تلمست مع وجود الله، يتحول الإنسان كده كليا. عشان كده الكتاب المقدس بينبه كل واحد فينا الدين من النفس البشرية دي غريبة جدا وخفيفة في نفس الوقت لو مش أخد بالها من نفسها. من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. الدين من الواحد ممكن يتقلب بسرعة تحت مبررات كثيرة جدا. أنا عايز أعيش حياتي كفاية بقى، مليت، تعبت، اكتفي باللي انا عملته. الاخطر حاجات في الحياه الروحيه، اخطر حاجه ان الانسان يقول كفايه، كفايه صلاه، كفايه قراءه الكتاب المقدس، كفايه حضور اجتماعات، كفايه ممارسات روحيه، كفايه. اول ما تقول كفايه اعرف انك في الطريق الى انحدار. موضوع مش انا صليت كتير ولا صمت كتير ولا قريت كتير. اول ما بتحس بموضوع الكفايه ده اعرف ان في انعواج في القلب جوه. اول ما بقول مليت وتعبت اعرف ان في محبه غريبه ابتدت تخش. واخطر من الملل والاعياء او موضوع الاكتفاء موضوع اللذه، سعي ناحيه اللذه. قد ايه السعي ناحيه اللذه ده ممكن يضيع الانسان كليا. عايز اعيش حياتي، عايز اتمتع، اشمعنى أنا ليه ما جربش؟ بس كلها بتعمل كده. ابتدى يناقش اللي كان سنده انه كان مرتبط بيهويا داع، ودي اخطر حاجة برضك انبه فيها. اوعى تكون حياتك الروحية مرتبطة بشخص حتى لو كان قبل الاعتراف. قبل الاعتراف اللي ما يعلمش ابنه ازاي ياخد القرار. او المرشد الروحي يقول لك انا ما اعملش حاجة الا لما اقول انبى فلان ولا ابونا فلان ولا الخادم الفلاني. حلو ان الخلاص بكثرة المشيرين، لكن لازم القرار تاخده انت، مش حد ياخده لك. يؤاس كان عايش حياة روحية لكن ما كانش عايش علاقة شخصية مع الله، كان بيمارس ممارسات روحية، ده متربي في الهيكل، وكان ليه خدمات روحية لكنه لم يكن على علاقة شخصية بالله، عشان كده ما كانش بيعرف ياخد القرار لنفسه. اللي معتمد على فلان، طب ما يوم ما فلان ده يروح هتعمل ايه؟ يوم ما فلان ده مش هتلاقيه هتعمل ايه؟ فكانت حياته الروحية ضعيفة جدا لأنه لم يدخل في علاقة شخصية حقيقية بينه وبين ربنا، برغم من كثر الممارسات اللي عملها تحت الإلحاح، تحت الإعياء، الملل، تحت اللذة، تحت الاكتفاء، تحت ضياع الهدف. وانا عايش الحياة دي ليه؟ انا بنيت الهيكل ليه ومتمسك بشريعة ربنا ليه؟ عايز اوصل لايه بالضبط؟ ملقاش هدف قدامه. انا جيت الكنيسة ليه النهاردة؟ ملقاش هدف قدامه، عشان كده قاعد سمع كلمتين وخرج جري، فهمهم او مفهمهمش، مش عارف هو بيعمل كده ليه. ابتدى الموضوع كله ينقلب. وارسل اليهم انبياء لارجاعهم الى الرب. ابتدى ربنا يضغط عليهم ضغوطات ويدخلهم في تاديبات، وبعدين يبعث لهم انبياء يكلموهم، لكن خلاص ما هموش عايزين يسمعوا، سدوا ودنوا. في انسان مش عايز يسمع كده بيجري يسمع، وده اللي كان بيقول للمسيح باستمرار: من له اذنان للسمع. للسمع يعني ايه؟ طب هو الودان ملهاش شغلانه غير انها تسمع؟ لا، من له اذنان للسمع يعني اللي عايز يسمع، اللي عايز. ولبس روح الله زكريا ابن يهويداع الكاهن، اللي هيبقى ابن عمته في نفس الوقت، وابن يهويداع اللي رباه ونجاه، فوقف فوق الشعب من فوق المنبر وقال لهم: هكذا يقول الله، لماذا تتعدون وسائل الرب فلا تفلحون؟ ربنا ما سبهمش، ابتدى يبعث لهم ينبههم: لأنكم تركتم الرب فقد ترككم. إن ربنا ما بيفرضش نفسه على حد، في خطورة، أنتوا سبتوا ربنا، ربنا هيسيبكم. فبدل ما يسمعوا لي أو يتنبهوا ويفوقوا ويراجعوا حياتهم، او حتى على الاقل يطنشوا الكلام، عملوا ايه؟ ففتنوا عليه ورجموه بحجاره بامر الملك في دار بيت الرب. خدوا بالكم، يهويدا ابوه مرضاش يقتل عتاليا فين؟ في بيت ربنا. لكن الملك هنا امر بقتل زكريا ابن يهويداع، ابن اللي رباه وابن اللي اداله الملك، وامر بقتله بانهم يرجموه في بيت الرب. مش بس رفضوا انهم يسمعوا، لكن قاموا علشان يبطلوا او يسكتوا هذا الصوت كليا، الصوت اللي بيقول لهم غلط غلط غلط. منين الشعب اللي كان عمال يجمل في بيت ربنا ويحط رخام وديكور بالمجد وبالجلال؟ ومنين هذا التحول العجيب؟ انسان ده تركيبة غريبة جدا محدش يقدر يفهمها، ازاي الانسان بيتحول ويتلون ويتشكل هكذا؟ انا عايز اقول ان انا ممكن في نفس اليوم امر بهذا التغير كذا مرة. فسألوا عليه ورجموه بحجارة أمر الملك في دار بيت الرب، ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويدا أبوه معه، بل قتل ابنه. وعند موته قال الرب ينظر ويطالب. هو بيموت جوه الهيكل قال لهم ربنا شايف وهو اللي حيحكم. وده اللي المسيح قال عليه لما كان بيتكلم: ويل لكم ايها الكتب الفريسيين المراؤون، وقال لهم لكي ياتي عليكم كل دم ذكي سفك. من دم مين؟ هابيل الصديق، اول واحد مات من اجل الحق، الى زكريا ابن براشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. بعض الناس بتقول زكريا ابن براشيا ده هو ابو يوحنا المعمدان، لا هو زكريا ابن يهويدا. كان اخر واحد من الانبياء يتقتل في بيت ربنا، اخر واحد من الانبياء يتقتل في مملكه يهوذا، ويقول لهم وهو بيموت الرب ينظر ويطالب، ربنا حيقضي عليه. الانبياء اللي ماتوا بعد كده ما ماتوش في بيت ربنا، زي اشعياء ال 12 وارميا اللي ترجم، ماتوا خارج بيت الله. لكن ده كان اخر واحد من الانبياء يموت في بيت الله. المسيح كان بيتكلم عن خراب الهيكل، وكأن الدم ده بيصرخ من دم هابيل اللي كان صارخ من الارض: دم اخوك صارخ الي. الى دم زكريا ابن براشيا او زكريا ابن يهوذا، لانهم الرب ينظر ويطالب. ما كملتش السنه، وفي مدار السنه قعد عليه جيش ارام اللي هي سوريا، واتوا الى يهوذا واورشليم واهلكوا كل رؤساء الشعب. دل اشاروا على يؤاش، لان احنا عايزين نعيش حياتنا. وجميع غنيمتهم وارسلوها الى ملك دمشق، لأن جيش أرام جاء بشرذمة قليلة، ودفع الرب ليظلم جيشا كثيرا جدا. يا شوية قليلين من جيش أرام انتصروا على جيش كبير بتاع يهوذا، كان وصل أيام يهوشافاط إلى مليون محارب. قد كده الانسان لما ربنا بيضيع من حياته، قد كده الانسان بيضعف، وبيضعف بدرجه شديده جدا. ودفع الرب يدهم جيشا كثيرا جدا، لانهم تركوا الرب الى اباء، فاجروا القضاء على يؤاش، وعند ذهابهم عنه لانهم تركوه بامراض كثيره، بقى كمان تعبان جسديا غير انه مهزوم حربيا. وفتن عليه عبيده من اجل دماء بني يهويدا التائه، وقتلوه على سريره، فمات فدفنوه في مدينه داود، ولم يدفنوه في قبور الملوك. للاسف تبدأ رائعة جدا، وكانت قدامه فرصة رائعة جدا، واختبر عناية الله حتى في وسط الألم. لكن الإنسان أنهى حياته نهاية مفزعة. عشان كده سليمان كان تملي يقول نهاية أمر خير من بدايته. يا منات كثيرة ابتدت بدايات كويسة، لكن قليلين اللي أنهوا نهاية كويسة. عشان كده مش بس مهم ان انا ابتدي، مهم ان انا اوصل للنهاية. من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. ويمكن بنغمة حزينة الكتاب المقدس يذكر لنا الاشياء دي، مش علشان نيأس من نفسينا، لكن عشان الانسان يظل واعي وصاحي لنفسه، ويعرف فعلا ان نفسه متغيرة بدرجة شديدة جدا. رسول يقول كده تمموا خلاصكم بإيه؟ بخوف وبرعدة. فاكرين الضربات الستة اللي اتكلمنا عنها، اليمينية واليسارية والفوقية والتحتية والأمامية والخلفية؟ الشيطان يفضل يضرب من كل اتجاه عشان يضيع الإنسان. فلازم الإنسان يظل صاحي نفسه لآخر لحظة من حياته. يوم ما الإنسان يقول أنا عندي رصيد من الصلاة، أو عندي رصيد من الصوم، أو كفاية، مبدأ الكفاية ده أخطر مبدأ في الحياة الروحية. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. ما بين يهويداع اللي ما كانش ملك والدفن في قبور الملوك، وما بين يوآش اللي خد الملك والظروف اتهيأت له انه يكون ملك وفقد هذا. حتى تلاحظوا لحظة عجيبة، اسم يوآش الملك ده أسقط من سلسلة أنساب المسيح، أسقط من سلسلة الأنساب، لم يذكر. عم ترجعوا في متى الإصحاح الأولاني تلاقوا سلسلة الملوك، داود ولد سليمان، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبي، وأبي ولد آسى، وآسى ولد يهوشافاط، ويهوشافاط ولد يورام. يجي من بعد يورام ويروح آكل ثلاثة اللي هم أخاذيا ويؤاش وأمصية اللي هنشوفه المرة الجاية. وهذان هم الخاتمان عليه زباد ابن شمع العمونية ويهوذا باد ابن شمريه المؤابية. وأما بنوه وكثرة ما حصل عليه ومرمة بيت الله هي مكتوبة في مدرس سفر الملوك. وملك عصية ابنه عوضا عنه. قديه النفس تتشكل بتشكل سريع جدا. من بعد ما ابتدى ياخد الملك، ابتدى يمسك في دين ربنا لما كبر، وامر بتجديد الهيكل، واداله علمه سفر الشريعه، واوصى بتجديد بيت الرب صندوق اللي عمله جمع فيه التبرعات، لكن يقول انه عمل المستقيم في عيني الرب كل ايام يهويداع. خطورة الانسان اللي في حياته الروحية اللي معتمد على شخص اخر ولم يدخل في علاقة شخصية بينه وبين الله، بالرغم من انه بيمارس ممارسات، بالرغم ان كان ليه حياة روحية وجدد هيكل رائع جميل، لكن للأسف لم تكن له علاقة شخصية بالله تسنده. ودي كانت خطة كبيرة جدا ونكسة في الهيكل مرة اخرى. احنا بنتكلم عن بنى الهيكل ومجد الهيكل، ازاي داود فكر في بناه، وازاي اكمله سليمان، ثم ابتدى ازاي هذا الهيكل ينهار بعوامل مختلفة عشان نقدر نشوف الهيكل ده رمز العلاقة اللي بيني وبين الله، ايه اللي بيبني العلاقة دي وايه اللي بيكدها. ده اللي احنا بنتابعه من خلال دراستنا لهذا التاريخ. حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ نكمل المرة الجاية ان شاء الله. تفضل مثلا. Amen. ارحمنا يا ارحم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومنزل المسيح إله الصالح قوي الروح الكثير الرحم الجليل الأحد الذي أحب الصديقين وأحب التقاربين الذي لا يشاء الموت القادم السماء أداء كل الأطراف بيت الموت يا رب اهدنا من في هذه الساعة المخاطرة سهل حياتك شدنا إلى العمل والسلام خبش أرواح خسر أجسام اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا يا رب من كل حزن رضيع وعقل أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى سحاب الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحبوب فإنك مبارك إلى الأبد آمين. أمين الليل ويا بكتابة ريح يا أيوك يا